الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس نواقض الإسلام، ونحن مع الناقض الرابع الذي لفظه من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. تكلمنا على شيء من هذا في الدرس الماضي، والله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك أحد حكمه أحسن من حكم الله، ولكن هذا لا يعرفه إلا الذين أيقنوا أن الله عز وجل حكيم ورحيم، وأنه لا معقب لحكمه. ويتصدر هذا الناقض المنافقون. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهم يزعمون أنهم مؤمنون، ولكنهم حين يكون الحق لغيرهم لا يريدون شرع الله، وإذا كان لهم قبلوا شرع الله، كما قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان لهم الحق قبلوه واحتكموا إليه ورضوا به والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله يقول لنبيه: أحكم بالحق واثبت ولا تتنازل ولا تؤثر فيك الإحراجات أو الضغوط من هنا أو هناك، ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم. وإن زينوا لك ما هم عليه أو صححوه فلا تقبل. وهذا بارك الله فيكم ليس فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واليهود، بل هذا عام لكل حاكم من أمة محمد، وسواء كانوا يهودا أمامه يهود، سواء كان الذين أمامه يهودا أو نصارى أو طواغيت أو قوانين وضعية أو مشايخ قبائل أو أيا كانوا، عليه أن يحكم بما أنزل الله، فإن قبلوا فله ولهم، وإن لم يقبلوا فله وعليهم. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني بحيث تترك الحكم بما أنزل الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني أنهم عرضوا أنفسهم للعقوبة. والحكم بما أنزل الله من أسباب نزول العقوبات الإلهية، وهذه الآية دليل على ذلك: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ما الذي سيحصل لهم؟ الله أعلم. هم معرضون للعقوبة، والعقوبة نازلة بهم قريبا أو بعيدا، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني أكثر الناس على فسوق، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنفهم من هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله جاهلية، وإن عدوه حضارة أو أنها أشياء دولية أو نحو ذلك، وإن قالوا إن هذا الدين لا يصلح لهذا العصر وأن أحكامه لا تستقيم مع حاجات الناس في هذا العصر، نقول لهم: أنتم تردون أنفسكم إلى ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب ومن كان في عصرهم، فأحكامهم جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك حكم أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل هو الخبير وهو العليم سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل الحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. فالله عز وجل أنزل الكتاب بالحق، فكل حق إنما هو في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قال حقا وكان صوابا أن قوله حق فهو من القرآن والسنة، وإن لم يتنبه له فإنما هو من قبل الله جل وعلا. والحكم بما أنزل الله كما سمعتم أمر يتعلق بالدماء والفروج والأموال والحقوق والوروش وغير ذلك، كذلك ما عليه علماء الجرح والتعديل فإن هذا يتنزل عليهم، ويجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله. حتى في الحكم على شخص بأنه ضال أو بأنه على هدى، هذه ألقاب شرعية لا بد أن تنزل منزلتها. وهكذا قول الإمام من أئمة الجرح والتعديل: فلان ثقة وفلان ضعيف أو متروك أو كذاب أو نحو ذلك، هذه أحكام يتعلق بها أمر كبير، إما أن يرتفع شخص أو أن يسقط. كان ابن حبان عليه رحمة الله أحيانا في كتابه الثقات يقول: وفلان ممن أستخير الله فيه، يقول: أستخير الله، هل أبقيه في الثقات أم أنقله إلى كتاب المجروحين؟ له كتابان: الثقات والمجروحون. وأيضا يقول أحيانا في كتابه المجروحين: وفلان ممن أستخير الله فيه، أي هل أبقيه في كتاب المجروحين أو أنقله إلى كتاب الثقات. فما كانوا يتكلمون عن الناس بالهوى، ولا يتكلمون في الناس بالمجازفة، إنما يتكلمون بعلم. ويتكلم أحدهم وهو يستحضر وقوفه بين يدي الله: هل يحل له أن يقول في فلان إنه ثقة وهو ليس كذلك؟ سيغش المسلمين، ستنقل أحاديثه وتقبل وهو مردود. أو يقول في فلان ضعيف وهو ليس بضعيف، سيكون ظالما له وليس ناصحا للأمة. فمعناها أن هذا الرجل عنده أحاديث يجب قبولها، فلهذا لا بد أن يستحضر في ذهنه وقوفه بين يدي الله جل وعلا في كلامه على هذا الرجل. وهكذا إذا قال في شخص سني إنه مبتدع، أو في شخص مبتدع إنه سني، لا بد أن يتقي الله عز وجل ولا يحكم عليه بمجرد المجازفة والهوى أو العاطفة، فهذا مسلم له عرضه وسيطالبك بعرضه إذا بدعته وهو ليس بمبتدع، وسيكون غاشا للمسلمين إذا قال في مبتدع إنه سني وهو ليس بسني. فلا بد من التحري هنا وهنا. وعلماء السنة هم أهل التقوى والورع في هذا الباب، وكتبهم تدل على ذلك، ومن قرأ كلامهم في الرواه عرف منزلتهم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.